أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا حجت المرأة واعتمرت بدون محرم، فهل حجها وعمرتها صحيحتين؟ وماذا عليها؟ أولا نعم، نسكها صحيح سواء كان حجا أو عمرة أو كلاهما. وثانيا هي آثمة، عليها التوبة والاستغفار لأنها حجت بغير محرم، فتؤمر بالتوبة والاستغفار إذا كانت متعمدة عالمة هذا الحكم. أما إن كانت جاهلة أو معتمدة على فتوى من شخص تظنه عالما وفقيها فلا شيء عليه إن شاء الله، وليست آثمة. نعم. وعلى كل حال فمناسكها صحيحة. نعم.